نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بارك الله فيكم. علماء هذه الأمة بذلوا جهدهم جزاهم الله خيرا عن المسلمين في توضيح هذا الدين وتعليم هذا الدين، وعلماء الأمة هم ورثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهم الذين بينوا بدين الله سبحانه وتعالى وبالأدلة من الكتاب والسنة بينوا الطريق للناس، واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومن هؤلاء العلماء أولا صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بارك الله فيكم التابعون الذين أتوا من بعدهم وتبع التابعين، وهكذا أتى جيل بعد جيل ويأتي علماء بعدهم علماء، وهكذا إلى أن وصلنا إلى عصرنا هذا، العصر الذي قل فيه العلماء ومات فيه العلماء، كثر فيه المتحمسون، وكثر فيه المتعالمون، وكثر فيه من ينطق بالعلم ولا شيء له وظهرت الرويبضة. بارك الله فيكم. لابد أن الكثير أننا نعلم جميعا أن الكثير من الناس يحب أن يسمع القصص، والكثير من الناس يحب أن يسمع فقط أمورا يعني تريح فؤاده وتطرب قلبه، كانت صحيحة أم ضعيفة. وأما النهج الذي سار عليه العلماء كان نهجا آخر، وهذا النهج كان لتعليم الناس دينهم، وتعليم الدين لا يكون بالراحة ويكون طبعا بالنوم، وإنما تعليم الدين يكون بارك الله فيكم بالجد والتعب وبالسهر وبطلب العلم والسفر، يكون بالبحث عن العلم والبحث عن العلماء. هذه المقدمة أو هذه الكلمات البسيطة بارك الله فيكم لنعلم شيئا، وهو أن المنهج الذي يجب أن يسير عليه طالب العلم هو المنهج الذي اتبعه العلماء من قبل، وهو الجلوس أمام الشيخ، وهو الجلوس في مجالس العلم وطلب العلم على يد الأكابر. ولا زال الناس بخير إن اتبعوا أكابرهم، أما إن اتبعوا الأصاغر فلا حول ولا قوة إلا بالله. وأما كنا في هذه البلاد ونتطفل على العلم، أقول نتطفل على العلم، فهذا للضرورة الملحة وللحاجة في هذا الأمر بارك الله فيك. سنبدأ إن شاء الله بسلسلة، وهذه السلسلة ستطول بإذن تعالى، لأن الكتاب الذي بين أيدينا الذي سنبدأ به بإذن تعالى كتاب شرحه الشراح، وفيه من العلم الكثير، وهو في بابه من أهم الكتب. سنبدأ بكتاب بلوغ المرام، ولكن سنأخذ شرحا على هذا، وهو سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام. وسبل السلام هو من تأليف الأمير الصنعاني، الأمير الصنعاني، وأما بلوغ المرام فهو من تأليف ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث. هذا ابن حجر العسقلاني رحمه الله سبحانه وتعالى، ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى له الكثير من الكتب، وليست فقط بلوغ المرام من كتبه، يعني ليس فقط هذا الكتاب، وإنما عنده من الكتب الكثير. وابن حجر العسقلاني هو من أولئك الذين نظروا حياتهم لخدمة علم الدين الشريف، فكان إماما بعلم الحديث. وكما ذكرت بارك الله فيكم أن لابن حجر مؤلفات كثيرة جدا، في العلم، ولو يعني ما نريد الآن أن نحصي عدد المؤلفات التي ألفها ابن حجر، ولكن إذا تكلمنا فقط عن مسألة واحدة، وهي أن ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى شرح صحيح البخاري، فله فتح الباري بشرح صحيح البخاري، وهذا من الأمور المهمة في بابه، يعني له أكثر من 132 مؤلفا، وكلها من المؤلفات الجيدة التي عنا بها أهل العلم. ابن حجر العسقلاني بارك الله فيكم كان يتيما، يعني أبوه مات وهو صغير، وكفله أحد الناس بالديار المصرية. وابن حجر اشتهر بهذا اللقب، يعني ابن حجر، لأنه قيل أنه لقب أهله بهذا اللقب، فلذلك أخذ هذا اللقب عنهم. على كل، ولد ابن حجر في سنة 73 و700 على شاطئ النيل بمصر. ابن حجر ولد بارك الله فيكم في سنة 773 ومات أبوه وهو صغير، وماتت أمه قبل ذلك وهو طفل، يعني هو صغير ماتت أمه ومات أبوه، فكفله أحد الناس يسمى الخروبي. الخروبي هو الذي كفل ابن حجر، وطبعا يعني اعتنى به فبعثه إلى تعليم القرآن. فكان عمره 5 سنوات، كان عمر ابن حجر 5 سنوات، فتعلم القرآن وبدأ بقراءة القرآن حتى صار عمره 9 سنوات، فحفظ القرآن. وطبعا حفظ القرآن على مشايخ عدة، واعتنى بالعلم والأدب وغير من هذه الأمور. وفتر حينا ما لما مات الخروبي، فتر لأنه أراد أن يعمل، ولكنه بدأ يحفظ مختصرات العلوم ويدرسها، بدأ يحفظها ويدرسها. وبسرعة بارك الله فيكم نتكلم عن ابن حجر حتى ما نطيل في مسألة ابن حجر. حفظ القرآن كما ذكرنا وهو ابن 9 سنوات، حفظ الحاوي ومختصر ابن حاجب وبعض الكتب في زمانه، تعلم على الزين العراقي وتفقه العلم الحديث، وتفقه على ابن الملقن وغيرهم من الفطاحل في العلم، وتأخذ لغة عن الفيروز أبادي، والعربية عن العماري وغيرهم من أهل العلم. كان تصدى لنشر الحديث، كان من علماء الحديث ابن حجر. له تصانيف كثيرة كما ذكرت، أكثر من 130 أو 150 تصنيفا في فنون مختلفة. وكما ذكرت في أول الكلام، لعل من أبرز وأهم الكتب التي يعني كتبها ابن حجر هو شرح البخاري، وهو فتح الباري، وعمل به بارك الله فيكم من سنة 817، وانتهى منه في سنة 842، يعني عمل فيه من 817 للهجرة وانتهى من تأليفه سنة 842. مقدمة فتح الباري فقط لإرشاد الساري عمل فيها حوالي 4 سنوات. باشر القضاء في الديار المصرية، كان قاضيا في مصر، ثم كان قاضيا في الديار الشامية، وكان قاضيا لمدة 21 سنة. كان أولا يمتنع عن الدخول في القضاء، ولكن شيخه البلقيني أصر عليه أن ينوبه، ففعل ذلك حتى قلد القضاء الأكبر، يعني صار كبير القضاء في عهده. وانفصل عن القضاء وعن مشيخة القضاء عام 852 للهجرة، وكان ذلك عام وفاته. توفاه الله سبحانه وتعالى بمرض أصاب بطنه، ولعله أصيب بالطاعون في ذلك الزمان، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله من الشهداء، وهو ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. سمي بالعسقلاني ابن حجر، قلنا ليس لمهنة، وسمي بالعسقلاني نسبة إلى عسقلان، وهي مدينة من أرض الشام على البحر. وهذا المؤلف الذي بين أيدينا هو بلوغ المرام من أدلة الأحكام. هذا هو، بارك الله فيكم، بالنسبة لابن حجر العسقلاني. طبعا الترجمة هنا تطول، يعني من كتب ابن حجر فتح الباري، في الإصابة، في معرفة الصحابة، وهذا كتاب مؤلف عظيم، هذا المؤلف الكتاب هنا هو الإصابة في معرفة أو في تمييز عفوا الصحابة، وهذا أيضا كتاب عظيم له، وعنده كتب أخرى، ولكن الآن سنقف مع هذا الكتاب. طيب، الاسلوب بيوت الله dem genedigen dem allbarmherzigen und ich bezeuge, dass es keinen gibt, den man mit Wahrheit und Recht anbetet außer Allah, und keinen gibt, den man in dieser Anbetung folgt außer Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Diese Nation hat eine Eigenschaft, was die anderen Nationen nicht haben, und zwar, dass diese Nation eine Basis hat, und die Basis für diese Nation ist das Wissen, und diejenigen, die dieses Wissen verbreiten und vermitteln, sind die Gelehrten und die Großgelehrten, Al-Ulama. Und Al-Ulama warathatul Anbiya, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, die Ulama, die haben natürlich, die sind die Erben von den Propheten, weil sie dieses Wissen vom Propheten bekommen haben, und die haben das weitervermittelt. Und diese Nation hat immer Gelehrten gehabt. Also zur Zeit vom Propheten war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam da. Und es gab von Sahaba, die waren, das wird Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gab es Gelehrten. Und es gab dann, barakallahu fikum, es gab dann in der zweiten Generation At-Tabi'in, und es gab dann auch Gelehrten und Gelehrten und Gelehrten. Und diese Gelehrten und diese Großgelehrten, die haben immer diese Religion, die haben ihre Zeit und die haben ihr Leben für diese Religion geopfert. Sie haben Bücher geschrieben und sie haben unterrichtet, damit die Leute den richtigen Weg natürlich kennen und damit die Leute auf dem richtigen Weg bleiben. Und diese Gelehrten haben sehr wichtige Funktionen in der islamischen Welt, und die werden immer diese Funktion haben, weil wenn wir keine Gelehrten haben und keine Leute, die den Islam kennen, dann werden wir auch unsere Religion nicht richtig praktizieren. Warum dieses Vorwort? Barakallahu fikum, weil wir heute auch, wir werden inshallah diesen Weg weitermachen, indem wir inshallah für lange Zeit eine Serie von Unterrichten machen werden, und zwar, barakallahu fikum, Erklärung eines Buches, was sehr wichtig ist, von einem Großgelehrten der islamischen Nation geschrieben, und das ist von Ibn Hajar al-Asqalani. Ibn Was auf, wir sagen Al-As Qalani, nicht Al-Haythami. Es gibt zwei Ibn Hajar. Es gibt zwei Ibn Hajar. Es gibt Ibn Hajar Al-Asqalani und Ibn Hajar Al-Haythami. Ibn Hajar Al-Asqalani, ein Großgelehrter, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn ins Paradies bringen, ist Ahmed ibn Ali ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Ali ibn Mahmud ibn Ahmed ibn Ahmed ibn Al-Asqalani Al-Masri, Al-Imam Al-Allama Al-Hafiz. Diese Person, barakallahu fikum, heißt Ahmed ibn Ali Al-Asqalani. Der wurde in Ägypten geboren, in Schaban im Jahre 773 nach Hijra. Im Jahre 773 nach Hijra. Ibn Hajar, natürlich, barakallahu fikum, man sagt Ibn Hajar, der heißt nicht genau Ibn Hajar, weil als ich auch den Namen gesagt habe, ich habe nicht gesagt Ibn Hajar. Aber da hat man gesagt Ibn Hajar, weil die Familie so bekannt war. Also die Familie wurde so bekannt, Hajar. Das ist kein Beruf oder sowas, das war nur eine Bezeichnung von den Leuten. Dazu Al-Asqalani. Al-Asqalani bedeutet aus Asqalan. Asqalan ist ein Dorf oder eine Stadt am Mittelmeer. Und Barakallahu fikum, Ibn Hajar, als er geboren war, als er kleines Kind war, starb seine Mutter. Und dann starb sein Vater. Das heißt, der war weise Kind, vollweise. Jemand, der hieß Al-Kharrubi, der war ein Bekannter von seinem Vater und der war ein Händler, der hat ihn gepflegt. Das war wie Pflegevater für ihn. Und als er 5 Jahre alt geworden war, Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah ta'ala, der ist zur Koran-Schule gegangen und er hat Koran gelernt und auswendig gelernt, als er 9 Jahre alt war. 9 Jahre alt hat er den Koran gelernt. Und er hat bei vielen Scheichs gelernt. Der hat natürlich, barakallahu fikum, denn der hat Hajj gemacht und der hat während Hajj von auch Gelehrten, von Gelehrten dort gelernt. Verschiedene Lehrer gehabt, und als er junger Mann geworden ist, dann hat Ibn Hajar angefangen natürlich auch zu schreiben. Das heißt, selber etwas zu schreiben. Und der hat viele Scheikh gehabt, die sehr bekannt waren. Der war ein Hadith-Gelehrter, der war ein Khatib, ein Imam, und barakallahu fikum, die Gelehrten kamen zu ihm. Er hat mehr als 150 Bücher geschrieben. Und er hat sehr vieles Hadith, bezüglich Hadith-Lehre geschrieben, Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala. Und natürlich, wenn wir nur von Ibn Hajar heute sprechen, von Ibn Hajar al-Asqalani, dann kommt sofort im Kopf Fath al-Bari. Fath al-Bari, barakallahu fikum, ist die Erklärung von Sahih al-Bukhari. Fath al-Bari ist die Erklärung von Sahih al-Bukhari, und das ist ein Werk von Ibn Hajar, was einer der besten Werke überhaupt in der islamischen Geschichte ist. Das wird einer der besten, ein der besten Bücher, die Erklärung von Sahih al-Bukhari. Der hat, barakallahu fikum, damit angefangen, mit diesem Buch, der hat damit angefangen, 813 nach Hijra. Wir reden nach Hijra. Und 4 Jahre lang hat er nur ein Irshad al-Sari, heißt das. Das ist so ein Vorwort für die Erklärung von Sahih al-Bukhari. 4 Jahre lang. Dann von 817 bis 800 bis 842 hat er Fath al-Bari geschrieben, erklärt, für diese viele Jahre. Barakallahu fikum, hat er dafür genommen. Und er hat natürlich diese Subul al-Salah, diese Bulugh al-Maram, al-Isaba, fi Tamyiz al-Sahaba, und er hat sehr viele Werke, Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala. Im Jahre, barakallahu fikum, der hat Fiqh bei al-Bilqini, Ibn al-Mulqin, und der hat gelernt, und er war ein Richter, der war der Richter von Ägypten, der Großrichter von Ägypten, und dann war er auch der Großrichter von Syrien, von Ascham und von Ägypten. Und er ist, barakallahu fikum, dann gestorben im Jahre 852, 852. Das ist allgemein jetzt über Hajar, Ibn Hajar al-Asqalani. Sein Buch, das wir inshallah anfangen werden, das heißt Bulugh al-Maram. Bulugh al-Maram min Adillati al-Ahkam. Bulugh al-Maram, Bulugh bedeutet, barakallahu fikum, dass man etwas erreicht. Dass man etwas erreichen will. Wenn man Anfänger ist oder wenn man auch fortgeschritten ist, da will man etwas erreichen. Und wenn du das erreicht hast, das heißt, du hast das, wenn das reif ist, wenn du das erreicht hast, dann heißt das Bulugh. Ja? Oder das heißt auch, dass etwas verkündigt ist, oder dass du, was du lernen wolltest, du hast das bekommen. Und Al-Maram ist At-Talab. Al-Maram ist At-Talab. Und das ist Verlangen oder Ziel. Dein Ziel. Dein Verlangen. Bulugh al-Maram heißt in diesem Zusammenhang, barakallahu fikum, dass du dein Ziel, dein Verlangen nach Wissen erreicht hast. Dass du reif geworden bist. Min Adillat al-Ahkam, das bedeutet von den Beweisen, der Urteile in der Religion. Das ist ein Buch, was wir, barakallahu fikum, lernen werden, bi'idhnihi ta'ala. طبعا اسم بلوغ المرام بلوغ الشيء بارك الله فيكم بلوغ الشيء هو الوصول إليه أو هو أنه الوصول لهذا الأمر تقول بلغ الرجل أي وصل إلى حد البلوغ تقول بلغت مقصدي أي أخذت هذا الذي أريده والمرام هو الطلب يعني هو أن الإنسان يطلب شيئا هو الإنسان بارك الله فيكم أنه يطلب شيئا وهو بمعنى المطلوب يعني بلوغ المطلوب بلوغ المطلوب من أدلة الأحكام أدلة الأحكام هي أدلة عموما أدلة الأحكام هي الكتاب والسنة والقرآن السنة والإجماع والقياس إلى غير هذا وهذا هو بلوغ المرام من أدلة الأحكام قلنا بارك الله فيكم أننا سنقف مع سبل السلام مع سبل السلام للأمير الصنعاني للأمير الصنعاني وهو محمد ابن إسماعيل ابن صلاح ابن محمد ابن علي الأمير الصنعاني ويرجع نسبه إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضوان الله عليه ولد في كحلان من بلاد اليمن أو كحلان من بلاد اليمن سنة 1099 من الهجرة كان والده من الفضلاء الزاهدين الراغبين في العمل وقد انتقل والده إلى صنعاء واصطحب ابنه معه ونشأ بها وتعهده والده بالتربية والتعليم حتى أتم حفظ القرآن ثم جد هو في طلب العلم الشرعي ولازم العلماء كثيرا حتى بروع وأصبح موضع تقدير وإعجاب من أهل العلم وصار صيته في الآفاق حتى قصد وأثني عليه وأضحى من أعلام الدين وأنصار السنة، وتفوق في شتى الفنون، وصنف في كل فن تقريبا. كان له شيوخ مثل بارك الله فيكم عبد الله بن علي الوزير، صالح بن حسين الكحلاني، وكان له تلاميذ كثير مثل عبد القادر بن أحمد الناصر، شيخ الشوكاني المشهور بارك الله فيكم، الشوكاني اللي له نيل الأبطال. اتصف الأمير الصنعاني بالورع والزهد والخوف، وقد عرض عليه القضاء فأبى وامتنع. حكى بعض أولاده أنه قرأ وهو يصلي بالناس صلاة الصبح هل أتاك حديث الغاشية، فبكى وغشي عليه. وقد أصيب بمرض مزمن وعولج منه كثيرا لكن بدون جدوى، وسرعان ما ساءت حالته ومات سنة 1182 للهجرة، ودفن في صنعاء وعن 83 سنة. أثنى عليه العلماء كثيرا كما الشوكاني وغير هؤلاء، أو القنوجي وهو طبعا من تلاميذ الشوكاني وغيرهم، وله مؤلفات كثيرة رحمه الله تعالى، ومن أهمها سبل السلام، شرح بلوغ المرأة سبل السلام، وهو الكتاب الذي سنبدأ به بإذنه تعالى. بارك الله فيكم. ناخدم فيها ابن حجر قشبوهنا ابن إشكلاب إشهب أوش نكتب ذات في ابن حجر يشتوغن تست أولفا ابن حجر هات أنا كرنكهايت بكم بات خانك und man hat gesagt dass in der Zeit wo ابن حجر gestorben ist oder war gab es ein Pest und der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte من مات بالطاعون فهو شهيد، wer durch Pest stirbt dann ist diese Person شهيد. نزل الله سبحانه وتعالى ابن حجر الشهيد النيمن. Sein Buch Belug al-Maran wurde von vielen Gelehrten erklärt. Sein Buch Subul al-Salam, Entschuldigung, sein Buch Belug al-Maran wurde von vielen Gelehrten erklärt, und einer der schönsten Erklärungen ist von al-San'ani. Und al-San'ani hat ein Buch geschrieben, das heißt Subul al-Salam. Subul al-Salam al-Musila إلى بلوغ المرام. عليكم السلام. سبل das sind die Wege. سبل das kommt von سبيل. Das kommt von سبيل. Das sind die Wege. السلام normalerweise السلام bedeutet Frieden. Aber hier das bedeutet nicht nur Frieden, sondern sicher. Das bedeutet die sicheren Wege. Die sicheren Wege, die zu Bulugh al-Maram führen. Das bedeutet die sicheren Wege der Erklärung von Bulugh al-Maram. Das heißt das Buch. Subul al-Salam. Jetzt ungefähr übersetzt, ja? Wir übersetzen ungefähr. Aber das heißt so sprachlich. Wenn zum Beispiel man sagt, Sahih al-Bukhari, das heißt, das ist Sahih. Sahih bedeutet gesund oder richtig. Al-Bukhari, sein Name. Das ist das richtige Buch von Al-Bukhari. Al-Jami' al-Sahih. Oder Sunan zum Beispiel Al-Tirmidhi. Fas-Sunan. Die sind Büchernamen. Hier, das Buch heißt Subul al-Salam. Subul, Wege. Al-Salam, das ist Frieden. Friedenswege, aber nein. Das bedeutet hier die sicheren Wege. Wallahu ta'ala ala wa ala. الصنعاني بارك الله فيكم war ein Emir, war ein Fürst رحمه الله تعالى, und wurde in Yemen geboren, in Kuhlan in Yemen im Jahre 1099 wo der er in Jemen geboren. Sein Vater war ein guter Vater, der seinen Sohn natürlich mitgenommen hat, und der hat natürlich mit seinem Sohn angefangen, dass sein Sohn den Islam lernt, den Koran lernt. Er hat den Koran auswendig gelernt, er hat angefangen nach Wissen zu suchen, Sanani, und war mit seinem Vater dann in Sana'a. Sana'a ist, barakallahu fikum, die Hauptstadt von Jemen heutzutage. Und von hier kam diese Bezeichnung As-San'ani. Von hier kam diese Bezeichnung As-San'ani. Das bedeutet gehörig zu San'a. Er hat natürlich viele Sheikhs gehabt und viele auch Schüler gehabt. Und er war eine Person, die enthaltsam war in diesem Leben. Der hat Allah subhanahu wa ta'ala gefürchtet. Und er war von den Leuten, die dazu gerufen werden, dass sie als Richter fungieren, aber der hat nicht akzeptiert. Der wollte nicht als Richter arbeiten. Seine Kinder haben erzählt von ihm, dass er eines Tages im Frühgebet Surat Al-Ghashiyah, Surat Hal Ataka Hadith Al-Ghashiyah gelesen hat. Dann ist er bewusstlos, der war ohnmächtig geworden. Er war ohnmächtig geworden und er hat sehr viel geweint. Er ist 33 Jahre alt geworden, und bevor er starb, war er krank geworden, und dann starb er mit 83 Jahren, das wird im Jahre 1182. Die Gelehrten nach ihm haben ihn sehr gelobt, rahimahullah ta'ala, fi al-Shawkani zum Beispiel, und sie haben von ihm sehr gut gesprochen für sein Wissen und für seine Arbeit und von seinen, barakallahu fikum, von seinen Büchern, was sehr gut sind, Subul Assalam, dieses Buch, was wir haben. قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله الذي من علينا ببلوغ المرام من خدمة السنة النبوية وتفضل علينا بتيسير الوصول إلى مطالبها العلية وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنزل قائلها الغرف الأخروية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي باتباعه يرجى الفوز بالمواهب اللدنية صلى الله وسلم عليه وعلى آله الذين حبهم ذخائر العقبى وهم خير البرية وبعد فهذا شرح لطيف على بلوغ المرام تأليف الشيخ العلامة القاضي شيخ الإسلام أحمد ابن علي ابن حجر أحله الله دار السلام اختصرته من شرح القاضي العلامة شرف الدين الحسين ابن محمد المغربي أعلى الله درجاته في عليين مقتصرا على حل ألفاظه وبيان معانيه قاصدا بذلك وجه الله ثم التقريب للطالبين والناظرين فيه معرضا عن ذكر الخلافات والأقاويل إلا أن يدعو إليه ما يرتبط به الدليل متجنبا للإيجاز المخل والإطناب الممل وسميته سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام وقد ضمنت إليه زيادات جمة على ما في الأصل من الفوائد والله أسأل أن يجعله في المعاد من خير العوائد فهو حسبي ونعم الوكيل وعليه في البداية والنهاية التعويل. هذه مقدمة لأولا الصنعاني نفسه، يعني مقدمة الصنعاني على الكتاب. هذا قول الصنعاني رحمه الله تعالى. قال بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ بسم الله سبحانه وتعالى واستعان بالله سبحانه وتعالى، أي يطلب العون في كتابه هذا بالله سبحانه، اطلب العون من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي من علينا ببلوغ المرام من خدمة السنة النبوية. طبعا يحمد الله سبحانه، لا أتصور بالعربي يعني ما في شيء كثير يحتاج منا إلى شرح. يحمد الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان لما يبدأ بشيء يبدأ بارك الله فيكم بحمد الله سبحانه وتعالى، بحمد الله سبحانه وتعالى، بالبسملة وحمد الله سبحانه وتعالى، ويشكر الله سبحانه وتعالى على أن الله أنعم عليه هذا. وفيه إشارة بارك الله فيكم إلى مسألة، أن المسلم دائما يحمد الله سبحانه وتعالى على النعم، ويستعين بالله سبحانه وتعالى في عمله، ويبدأ بسم الله سبحانه وتعالى حامدا الله سبحانه وتعالى على النعم. وقال: وتفضل علينا بتيسير الوصول إلى مطالبها العلية، أي مطالب السنة العلية. وثم يشهد شهادة الحق، هذه الشهادة التي تنزل قائلها والذي يعمل بها في الغرف الأخروية، أي في الجنة. ويشهد بعدين بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي عليه وعلى آله، وآل النبي هم أتباعه، وآل النبي هم أتباعه. ولو كان آل النبي أهل بيته لصلى المصلي على أبي لهب. إنما آل النبي هم هنا بارك الله فيكم هم أتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذين هم خير البرية، الذين هم أفضل الناس، والذين هم أفضل ما على البرية ما على الأرض. قال: وبعد، فهذا شرح لطيف على بلوغ المرام. يعني هذا شرح لطيف، أي شرح قصير على بلوغ المرام، تكلمنا عن ذلك. تأليف الشيخ العلامة القاضي شيخ الإسلام أحمد بن حجر، أحمد بن علي بن حجر، يعني يرجع هنا إلى المؤلف، يقول تأليف هذا الكتاب هو من تأليف ابن حجر العسقلاني، أحله الله دار السلام، أي أحله الله الجنة. اختصره من شرح القاضي الحسين محمد المغربي، اختصره من هذا الشرح، أعلى الله درجاته في عليين، يعني جعله الله سبحانه وتعالى في عليين. مقتصرا هنا يعني ما أطنب، الإطناب هو بارك الله فيكم أن الإنسان يعني يطيل الكلام وقد يحشو حشوا، يعني مثلا شيء يحتاج إلى كلمتين ثلاثة ويشرحه بعشر صفحات، ليش؟ ما يطنب، يعني ما يبالغ. والمثل الأخرى لم يختصر الاختصار المخل، الاختصار المخل هو أنك تختصر الشيء فما تعطي المعنى، أو ما تعطي الشيء حقه، أو هذا الأمر حقه. قال: معرضا عن ذكر الخلافات والأقاويل، يعني ما تكلم في الخلافات والأقاويل، أنه مثلا اختلف أهل العلم في هذه القضية، أو اختلف أهل العلم في هذه القضية إلى قولين أو ثلاثة أو خمسة أو سبع أقوال، إلا أن يدعو ذلك الأمر المرتبط بالدليل. يعني لو في شيء مرتبط بالدليل لابد من ذكره. أما الأقاويل أقاويل الناس وخلاف الناس ما تعرض لها، إلا الشيء الذي له علاقة بالدليل. ما أوجز مخلا ولا أطنب مملا، وسماه سبل السلام. وآخرا يقول: أسأل الله أن يجعل هذا في، يعني أن يجعله في المعاد من خير العوائد عليه، يعني من خير الذي يعود عليه بالأجر والنفع يوم القيامة، فهو حسبي، يعني الله سبحانه وتعالى هو حسبه وهو وكيله، وعليه في البداية والنهاية التعويل، أي يعتمد على الله سبحانه وتعالى في البداية والنهاية. هذه مقدمة من هذه؟ هذا الكلام لمن؟ للصنعاني، الصنع. بارك الله فيكم الصنعاني ذاك. إيش معنى؟ This is عينه سيمولتان إبزتسو. This is مهم أوفاسن يا. Spontan, simultan. This is what it. This is my أوفاسن. ده كمان نيجي على أبزن جميس. This is what it إبزتس بإذن تعالى. This is what it ساق. بارك الله فيكم. وانتبع. This is from الصنعاني رحمه الله تعالى. أتذكر بسم الله الرحمن الرحيم، ربي نستعين بس بإمام الله سبحانه وتعالى، دم جنيدك دم ألبا ميرتجن، und ich الاستعانة بس بدوزة الزوخة هلفة بقى الله سبحانه وتعالى بس ايه بقى الله سبحانه وتعالى هلفة زوخ نمت الله سبحانه وتعالى als Helfer in diesem Zusammenhang in seiner Arbeit. Und dann fängt er an sofort mit Lobpreisen, an Allah subhanahu wa ta'ala. Und hier ist etwas sehr wichtig, was hier Barakallahu fikum genannt wird, was wir auch lernen müssen. Wenn du eine Gabe Allahs bekommen hast, dann dank Allah subhanahu wa ta'ala für diese Gabe. Und nicht, dass du denkst, dass du das selber gemacht hast. Wie manche Leute, wenn sie Gutes tun, dann vergessen sie, dass sie sagen, wir danken Allah dafür oder wir lobpreisen Allah subhanahu wa ta'ala dafür, was wir von dieser Gabe bekommen haben. Aber hier hat er das angefangen. Normalerweise die Gelehrten, wenn sie anfangen mit Büchern, die fangen mit Namen Allah oder die fangen mit dem Lobpreisen Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann barakallahu fikum, schenken sie dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Heil und Segen. Und dann machen sie weiter. Er hat gesagt, Alhamdulillah, الذي منع علينا ببلوغ المرأة من خدمة السنة النبوية. Das wird Lobpreis, alles Lob oder der Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala, der uns diese Gabe gegeben hat mit Belug al-Maram. Das wird, das ist eine Gabe, dieses Buch, was Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat. Und das ist im Dienst der Sunna von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. وتفضل علينا بتيسير الوصول الى مطالب العليا. Das Allah subhanahu wa ta'ala hat uns diese Gabe erwiesen, dass wir تيسير الوصول, dass man das leicht erreicht, was diese Sunna von Forderung ist und was diese Sunna von Gabe für uns bedeutet. Das bedeutet, die Sunna ist eine Gabe. Und wenn du diese Sunna praktizierst vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dann wirst du natürlich auch das ist groß, die Sunna. Das ist groß. Und wenn jemand das für dich erleichtert, dann ist das eine große Gabe Allah subhanahu wa ta'ala. Sagt er, wa ashadu an la ilaha illallah, shahadatan tunazzilu qa'ila al-ghuraf al-ukhrawiyya. Wa ashadu anna Muhammadan, das barakallahu fikum, Glaubensbekenntnis in unserer Religion. Und wenn man diesen Glaubensbekenntnis für Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dann wird man inshallah ins Paradies kommen. Und dann wird man in den natürlich guten Stufen des Paradieses sein. Und wenn man dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam folgt, dann wird man, barakallahu fikum, dann wird man den Gewinn bei Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Und dann sagt er, dann schenkt er dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Heil und Segen und seinen Gefährten und seinen Al. Al bedeutet, die Gelehrten haben unterschiedliche Aussagen bezüglich Al. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Und Al hier, die sind barakallahu fikum, die Leute, die dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen. Die sind die Leute, die dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen. Weil der Ibn al-Qayyim rahimahullah sagte, walau kana Alu an-Nabi ahlu baytihi la sallal musalli ala Abi Labi. Das wird, wenn Al, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nur seine Familie wären, dann hätte man beim Salah, wenn man sagt Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dann hätte man Abu Lahab auch Heil und Segen geschenkt. Aber Abu Lahab ist in der Hölle. Das barakallahu fikum, Alu Nabi sind die Leute, die ihm folgen und seine Sunna praktizieren. Dann sagt er, wa ba'd. Das wird, und dann, das ist eine kurze Erklärung für Bulugh al-Maram von Ibn Hajar al-Asqalani. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn ins Paradies bringen. Ich habe das von einer Kürzung von Sheikh Al-Qadi Al-Hussein ibn Muhammad al-Maghribi. Ein Name von einem Sheikh. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn in Illiyin schreiben. Muqtasir ala halli al-Fadi wa bayri ma'anihi. Das bedeutet, ich hab nur die Wörter erklärt. Und ich habe die Bedeutung erklärt in diesem Zusammenhang. Und ich möchte damit mit meiner Arbeit, ich möchte das Allah subhanahu wa ta'ala machen. Ich möchte es für Allah subhanahu wa ta'ala machen. Das wird meine Absicht, es für Allah subhanahu wa ta'ala, dass die Leute, die nach Wissen suchen, eine Erleichterung bekommen. Und dass die Leute, die Wissen haben, dass sie das als natürlich als jetzt, die gucken drin und die lesen drinnen, Ich habe nicht so viel von den Aussagen von den Leuten hier gesprochen, sondern ich habe mit Beweis die Sache genommen. Ich habe mit Beweis die Sachen hier genommen. Das wird die Sache jetzt mit Beweis. Nicht, was die Leute erzählt haben. Und ich habe das nicht so gekürzt, dass man nicht mehr versteht. Und ich habe auch das nicht so viel übertrieben erklärt, dass man Langeweile bekommt. Und das ist sehr wichtig, Barakallahu fikum hier. Das ist sehr wichtig für uns, etwas zu verstehen. Jazakumullah khair. Wenn du etwas erklären willst, dann ist das nicht gut in der Religion, dass man viel erzählt, sinnlos. Wenn du viel erzählst, was Sinn hat und was gut ist, dann kein Problem. Aber wenn du viel erzählst, was sinnlos ist, dann brauchst du nicht. In unserer Religion ist die Sache so. Wenn du zum Beispiel für ein Thema zwei Wörter brauchst, dann erklärst du zwei Wörter. Du brauchst nicht tausende Wörter zu erklären. Aber es gibt manchmal, du liest ja ein Buch, das hat 1000 Seiten. Da denkt man, oh, das ist sehr groß. Ja, aber wenn du das liest, dann kannst du diese 1000 Seiten in 3 Seiten machen. Die 997 Seiten, die sind umsonst. Da hat man über andere Themen gesprochen. Oder? Deshalb sagt er hier, ich habe nicht so viel erzählt, damit man keine Langeweile bekommt. Und ich habe das auch nicht so gekürzt, damit man nicht mehr versteht. Sondern das wird erst in diesem Zusammenhang mittelmäßig und richtig. Und ich habe dieses Buch Subul Salam Al-Musila ila Bulugh Al-Maram genannt. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass Allah subhanahu wa ta'ala mir die Belohnung am letzten Tag gibt. Und Allah subhanahu wa ta'ala genügt mir. Und ich vertraue auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und natürlich am Ende ist wir suchen Hilfe und wir suchen Hilfe bei Allah subhanahu wa ta'ala am Anfang und am Ende. Das ist Barakallahu fikum, was er gesagt hat. Und jetzt kommt Barakallahu fikum das Buch. Und jetzt kommt inshallah, was Ibn Hajar selber gesagt hat. Bismillahirrahmanirrahim. Ibn Hajar. Das ist das Buch, Hauptbuch. Wir machen das so. Subul Salam hat das so gemacht. Er hat die Wörter erstmal gesagt, was drin ist. Und dann hat er jedes Wort erklärt. Jedes Wort erklärt. Bismillahirrahmanirrahim. Warum Bismillahirrahmanirrahim? Weil, Barakallahu fikum, es Überlieferungen gibt, dass man bei Büchern oder beim Reden, wenn man anfängt, da sagt man Bismillahirrahmanirrahim. كل أمر لم يبدأ بسم الله فهو أقطع أو فهو أبتر. Das wird, wenn du etwas anfängst und du nennst Allah subhanahu wa ta'ala nicht am Anfang, dann ist das nicht vollkommen. Dann ist das nicht vollendet, diese Sache. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطن. كل بارك الله فيكم هنا يبدأ ويقول الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا. الحمد لله افتتح كلامه بالثناء على الله تعالى امتثالا لما ورد في البداية به من الآثار ورجاء لبركة تأليفه، لأن كل أمر لا يبدأ بسم الله سبحانه وتعالى فهو أمر أبتر أو هو أمر أقطع، وابتداء طبعا بكتاب الله سبحانه وتعالى، وطبعا اقتداء بمسلك العلماء بمسلك العلماء. والحمد هنا الحمد بارك الله فيكم هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بما أثنى به على نفسه، بما أثنى به على نفسه، وهو باب التعظيم والشكر، أي الحمد والشكر الثناء والشكر لك يا الله على هذه النعم التي أنعمت علينا بها. الحمد لله. تصدق المفهوم ده هتزاك الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. تصدق لوب غايت أو ده أليس لوب ببيوت الله. Warum fängt man mit Alles Lob? Weil man auch, Barakallahu fikum, wenn man ein Buch schreibt oder der Koran fängt mit Alhamdulillahi Rabbil Alamin an. Und die Gelehrten, als sie etwas angefangen haben, sie haben am Anfang sofort angefangen, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi, und dann die Lobpreisung Allah subhanahu wa ta'ala, für die Gaben Allah subhanahu wa ta'ala. Das wird As-Sana wa Shukru Allah subhanahu wa ta'ala. Das wird, man dankt Allah subhanahu wa ta'ala, Lobpreist Allah subhanahu wa ta'ala am Anfang an. Damit man das Segen von dem, was man geschrieben hat, bekommt. على نعمه على طبعا هناك بارك الله فيكم الحمد اللغوي وهو الوصف بفضيلة على فضيلة على جهة التعظيم باللسان يعني حمدته على على على حمدت فلانا أي فضلته عظمته هذا باللسان وهناك حمد عرفي وهو فعل يشعر بتعظيم المنعم لكونه منعما يعني الحمد الفعلي أن العرفي هو شيء يفعله الإنسان يشعر بتعظيم المنعم الذي أعطى والحمد القولي حمد اللسان وثناؤه على الحق بما أثنى به على نفسه يعني أن الإنسان يثني على الله سبحانه وتعالى بما أثنى عليه نفسه والحمد الفعلي هو الاتيان الأعمال البدنية ابتغاء وجه الله تعالى يعني الإنسان لما يحمد الله سبحانه وتعالى فعلا فهو يأتي بأوامر الله سبحانه وتعالى فهو يأتي بأوامر الله سبحانه وتعالى ويفعل بدين الله سبحانه وتعالى أعمالا بحيث أنه يثبت أنه يثني على الله ويعظم الله سبحانه وتعالى ويقر لله سبحانه وتعالى بالنعمة إذن بارك الله فيكم الحمد هو الفعل الدال على تعظيم المنعم من حيث أنه منعم واصلة تلك النعمة أو غير واصلة والله سبحانه وتعالى هو اسم الذات المستحق لجميع المحامد أي أنه بارك الله فيكم لما أنت تقول الحمد لله فإن تثني على الله سبحانه وتعالى تشكر الله سبحانه وتعالى تعظم الله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي أنعم عليك يعني أشكرك وأثني عليك أيها المنعم الذي أعطيتني هذه النعمة والنعمة هي المنفعة المفعولة على جهة الإحسان إلى الغير ما قصد به الإحسان من النفع يعني النعمة الله سبحانه وتعالى أحسن إلينا فأعطانا هذا الذي عندنا والإنعام هو إيصال الإحسان إلى الغير أي الله سبحانه وتعالى أحسن إلينا بإعطائنا هذا الذي عندنا er sagt am Anfang الحمد لله على نعمه das bedeutet er lobpreist Allah subhanahu wa ta'ala Lobpreisung barakallahu fikum es gibt sprachliche Lobpreisen sprachliches Lobpreisen und das ist barakallahu fikum dass jemand einem anderen dankt oder lobpreist, weil diese Person verehrt ist, weil die andere verehrt ist. Und da sagt man das auf Zunge. Alhamdul Urfi, das ist das, was bekannt ist, wenn man jemand lobpreist, durch etwas, durch eine Tat, was man zeigt, dass man die andere Person zum Beispiel ehrt und dass man die andere Person dankt. Alhamdul Qawli, das wird mit der Zunge, dass man Allah subhanahu wa ta'ala lobpreist. Wal fi'li, das ist in diesem Zusammenhang, dass du etwas tust in der Religion, dass du Allah subhanahu wa ta'ala für die Gaben dankst. Wenn man sagt, Alhamdulillah, das bedeutet, ich danke Allah subhanahu wa ta'ala, lobpreise Allah subhanahu wa ta'ala, für diese Gaben, was Allah subhanahu wa ta'ala mir gegeben hat. Und die Gabe, barakallahu fikum, die Gabe, Allah erstmal, Alhamdulillah, Allah هي ذات لله. الله بس دي نامه الله سبحانه وتعالى. Und Allah subhanahu wa ta'ala gebührt alle Lobpreisen und Dankbarkeit subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wir müssen Allah subhanahu wa ta'ala danken und Lobpreisen, weil er subhanahu wa ta'ala, Allah ist derjenige, der uns erschaffen hat, alles gegeben hat, und er gebührt subhanahu wa ta'ala, der hat das Recht, dass wir ihn anbeten subhanahu wa ta'ala. Wir lobpreisen Allah subhanahu wa ta'ala für die Gaben. Eine Gabe bedeutet, dass jemand dem anderen etwas gibt, weil man ihm Güte, Gutes tun will. Ich gebe dir etwas, weil ich dir etwas Gutes tun will. Und das heißt Ni'mah. Das heißt Ni'mah. Und hier Allah subhanahu wa ta'ala hat uns viele Ni'am gegeben. Hat uns viele Ni'am gegeben. Das heißt, viele Gaben haben wir von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Und deshalb sagen wir, wir lobpreisen Allah subhanahu wa ta'ala für diese Gaben, was wir von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen haben. Al-Zahirati wal-Batina. Al-Zahirati wal-Batina. Al-Ni'am al-Zahira. Al-Ni'am al-Zahira. هي نعم بارك الله فيكم التي تظهر على الإنسان. وهو طبعا مأخوذ من قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. سورة لقمان. لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا وسوانا سبحانه وتعالى على هذا الذي نحن عليه. وأظهر نعمة من النعم نعمة الإسلام. وأعظم نعمة وأظهر نعمتين من النعم هي نعمة الإسلام. والنعم الباطنة النعم الباطنة يعني أكبر نعمة منها هي نعمة الإيمان. إذن بارك الله فيكم النعم الظاهرة هي نعمة الإسلام والنعمة الباطنة هي نعمة الإيمان والنعمة الظاهرة على اللسان هي لا إله إلا الله والنعمة الباطنة في القلب لا إله إلا الله. إذن بارك الله فيكم النعم الظاهرة والباطنة النعم الظاهرة والباطنة سواء الذي يظهر والأمور التي أعطانا الله سبحانه وتعالى باطنا وهو الإسلام والإيمان. فالحمد لله على النعم الظاهرة والباطنة. Das wird gesagt, ich lobpreise, alles Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala für die Gaben, was Allah subhanahu wa ta'ala uns erwiesen hat, die innerlich sind und die äußerlich sind. Innerlich, äußerlich. Innerlich, das ist barakallahu fikum, ni'mat al-Iman. Das ist al-Iman. Und äußerlich, das ist ni'mat al-Islam. Weil wir nach innen, wir verinnerlichen den Glauben. Das ist eine große Gabe, dass du den Glauben verinnerlichen kannst. Und nach außen, wir praktizieren den Islam. Und das ist eine äußerliche Gabe. Und das ist, was wir tun. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. Das wird Allah subhanahu wa ta'ala hat euch viele Gaben gegeben, innerlich und äußerlich. Innerlich und äußerlich. قديما وحديثا قديما وحديثا يعني ما تقدم وما حضر منها ما تقدم وحضر أو المعنى في ذلك ما أنعم الله على آبائنا وما ينعمه الله سبحانه وتعالى على الأبناء ما أنعمه على الآباء ما ينعمه على الأبناء. لذلك إذن الحمد لله على نعمه على الظاهرة والباطنة قديما وحديثا. تسبيد ألت والنوي ألت والنوي ديزا قابن دي ألت ودي نوي دي دامالز ودي يتس تسبيد die Naam überhaupt, was wir früher bekommen haben und was wir jetzt bekommen und was wir später bekommen. Wir lobpreisen Allah subhanahu wa ta'ala dafür. Oder die Bedeutung ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala unseren Vätern viele Gaben gegeben hat. Wir danken ihm für die alten Gaben, was unsere Väter bekommen haben. Und dann die Söhne oder die Kinder, die Nachkommenschaft, die haben neulich auch von Allah subhanahu wa ta'ala Gaben bekommen. Dann danken wir Allah subhanahu wa ta'ala dafür. والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا وعلى أتباعهم الذين ورثوا العلم والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا. إجبل بارك الله فيكم نشت قال سيبس إكلينهم والفيدا في زيفي التسايتني من فيد تنجي lieber, dass wir sofort zum Thema vielleicht anfangen. Aber die Vorsorte, Vorwort eines Buches ist manchmal sehr wichtig. Und es gibt bestimmte Gelehrten, die ein Vorwort von dem Buch so schön geschrieben haben, dass man das Vorwort immer lesen will. Weil das ist Barakallahu Fikum, das ist der Eingang. Das ist sozusagen, das ist du kannst durch das Vorwort wissen, mit wem du zu tun hast, was dann kommen wird in diesem Buch. يعني المقدمة مهمة جدا في الكتاب. وذلك بعض العلماء لما يجد المقدمة عنده فأنت تحب تقرأ المقدمة حتى يعني في المقدمة يذكر من الفوائد الأمر المهم والعظيم. وعبر المقدمة أنت تعلم يعني مع من أولا أنت يعني من هو مثلا هذا الكاتب، من هو الذي العالم الذي يتكلم وكيف تتفاعل مع هذا الأمر. فقل الصلاة والسلام، الصلاة والسلام. الصلاة بارك الله فيكم نقول نحن اللهم صلي وسلم على نبيك محمد. صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه، ثناؤه عليه. وصلاة الملائكة على النبي أو صلاة الناس على النبي هي الدعاء له. الله لما يصلي على النبي أن يبارك عليه ويثني عليه، وصلاة الناس أو الملائكة على النبي فهو الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. قل اللهم صل على محمد، يعني اللهم بارك على محمد، اللهم زه عنا خير الجزاء، هو الدعاء للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أرسل هذا الرسول رحمة للعالمين، أرسله فأخرج به الناس من الظلمات إلى النور، أرسله مبشرا ونذيرا، أرسله آخر الأنبياء والمرسلين. فذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله به بها صلى الله عليه بها عشرة. يعني إذا أنت صليت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة يبارك الله سبحانه وتعالى عليك عشرة. فإذا قال والصلاة والسلام، السلام والسلامة أي التعري من الآفات الباطنة والظاهرة، والسلامة لا تكون إلا حقيقة إلا في الجنة. على نبيه ورسوله، النبي صلى الله عليه وسلم ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصحبه أي الصحابة رضوان الله عليهم. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم آمن به ومات على إيمانه، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على هذا الإيمان. فالصلاة والسلام عليهم أي البركة والدعاء للصحابة رضوان الله عليهم الذين ساروا في نصرة دينه، الذين ساروا في نصرة دينه، يعني الذين كانوا على طريق على نصرة الإسلام وعلى الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى. سيرا حثيثا أي ساروا سيرا واثقا، سيرا وبذلوا المستطاع في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الذين ساروا سيرا حثيثا في نصر الدين سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا العلم. أتباعهم أي أتباع الآل والأصحاب، أتباع التابعين الذين ورثوا علمهم وهو علم الكتاب والسنة. والعلماء ورثة الأنبياء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود رحمه الله تعالى، العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء. أكرم هذا فعل تعجب، بارك الله فيكم، أكرم بهم، وهو طبعا في مدح، يعني أكرم بهذا أي هذا هذا هذا هذا شيء في تعجب في مدح لهم. وموروثا أكرم بهم وارثا وموروثا، يعني وارثا هم وريث العلم، وموروثا وريثه عن الصحابة رضوان الله عليهم. أما بعد فهذا بعد هذه نتابع فيها، لأن الوقت تأخر كثيرا، أنا شفت صارنا أكثر من ساعة وما أريد أن أطيل عليكم. بارك الله فيكم جزاك، الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديمة وحديثة. تزويت ألف لوب كبيوت الله سبحانه وتعالى فيا زين قابن إنليش ونعيسليش ألت أنت يتسك. والصلاة والسلام على النبي، تزويت الصلاة بس الشينكن، بارك الله فيكم، بس الدعاء بدك بيت في دم خفيف محمد صلى الله عليه وسلم، بس الله إيم زيجن، بس الله سبحانه وتعالى إيم زيجن. ونزل زاجن اللهم صلي على محمد، اللهم صلي على محمد في زاجن هو الله شين كدم خفيف محمد صلى الله عليه وسلم صلاة، بس بيزود بارك الله فيكم، هي الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لوك دم خفيف محمد صلى الله عليه وعليه وسلم. ونزل في زاجن دي Engel und die Menschen machen Salah, das bedeutet, die machen Bittgebet für den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass Allah ihn segnet. Assalam, barakallahu fikum, dass man kein Krankheit hat. Assalam, das bedeutet, dass man gesund ist, dass man sicher ist. Assalamatu min al-uyub, dass man gesichert ist, dass man keinen Fehler hat. Wassalamu ala nabiyyi wa rasulih. Das bedeutet bezüglich Nabihi, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasuli, Gesandter, Muhammad wa Ali, Alun Nabi, hum atba'uhu, wa sahbuhu, as-sahib, das bedeutet, Alun Nabi sind die Leute, die dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefolgt haben. Sahbihi, Sahbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, die sind die Gefährten vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ein Gefährter ist derjenige, der dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam getroffen hat, an ihm geglaubt hat, ihm gefolgt hat und als Muslim gestorben. Das ist ein Gefährte von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladhina saru fi nusrati dinihi sayran hatitha. Sie haben sich bemüht auf dem Weg der Religion, und sie haben diese Religion praktiziert, indem Allah subhanahu wa ta'ala ihnen natürlich den Weg gegeben hat. Wa ala atba'ihim. Und dann kommt das Salat, das wird für Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute Heil und Segen schenken. Wa ala atba'ihim, die sind dann die Nachfolger, die Nachfolger von Sahaba, die sind At-Tabi'in. Alladhina warithu al-ilma, diese Leute, die haben das Wissen von ihnen bekommen. Waritha, das kommt von Erben, Miras, Erben. Sie haben das, barakallahu fikum, geerbt von الصحابة التابعين. Und die Leute, die das Wissen haben. والعلماء ورثة الأنبياء. Das bedeutet, die Gelehrten sind die Erbenden von den Propheten. Sie haben die Propheten geerbt in diesem Zusammenhang. أكرم بهم وارثا وموروثا. Das bedeutet, أكرم, das in Arabischen, das bedeutet, sehr gute sind die Leute, gute Leute, sehr gute Leute, sind die Leute, die das vererbt haben und die das geerbt haben. Dieses Wissen. Bis hier, inshallah, barakallahu fikum. Bis hier machen wir, inshallah, Stopp. Machen wir einen Punkt, inshallah. Ila huna, naqas, bi'izni ta'ala. Taban, kalam yatul. Al-kalam yatul. بارك الله فيكم، لذلك ما أريد أن أطيل عليكم أكثر، وكثرة الكلام يلقي بعضه بعضا. إذا نتكلم اليوم عن ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ولد سنة 773 للهجرة بعسقلان، وبارك الله فيكم توفاه الله سبحانه وتعالى في سنة 852 للهجرة، وكان قاضي في شيخ القضاة في مصر وفي الشام، وله أكثر من 150 مؤلفا معروفة، وهو أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله تعالى في زمانه، وهو من العلماء القلة الذين قدموا هذا الأمر العظيم الذي قدم. وأما الشارح فهو الأمير الصنعاني في شرحه لبلوغ المرام، هو بارك الله فيكم الأمير الصنعاني الذي ولد بكحلان باليمن عام 1099 للهجرة، وتوفاه الله سبحانه وتعالى سنة 1182 للهجرة، وكان من العلماء المعروفين بالعلم الزاخر، فأسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منهما، وبدأنا بمقدمة الأول ثم بمقدمة الثاني، وإن شاء الله نتابع في هذا البحث في الأيام القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منكم، واجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إذن برنامجنا بإذن تعالى يوم الثلاثاء يكون في العقيدة، ويوم الخميس إن شاء الله يكون في سبل السلام أو في بلوغ المرام. يعني أحيانا قد أخرج عن شرح الشارح نفسه، ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم، وجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله فيكم. ألف لتسس في لايش بفضية سو عندكم رياب نويتة إن شاء الله أنقفن مت مت مت بتعين بوخ داس السبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام. سبل السلام اسوان الصنعاني قشخي بن فوضن الصنعاني بارك الله فيكم أنجليتا بإن كحلان إن اليمن فن اليمن كبوغن إست إمياغ 1096 ناخ هجرة وند إفود إشتاب إمياغ 1182 einer der großen Gelehrten in seiner Zeit. Und العلامة ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني دفا بارك الله فيكم أنا دا سيد بكانتا جليتا هون دا ودي مياغ 773 nach Hijra geboren und er starb im Jahre 852. Er hat sehr gute Werke und Fath al-Bari ist ein Beweis und Bulugh al-Maram ist auch ein sehr gutes. Dann haben wir Barakallahu fikum mit dem Vorwort von dem ersten, das wird von Ibn von As-Sanani, und dann Barakallahu fikum haben wir das Vorwort schon angefangen mit dem Vorwort von Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, und inshallah werden wir später weitermachen. Eine Sache, die sehr wichtig ist, ich sage nicht alles, was in Subul Salam ist, das wird wirklich, ja. Ich kann manchmal ein bisschen erklären, und ich hoffe, dass man mich verstehen kann, deutschsprachemäßig. Wenn ich Fehler mache, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen. Und wie ihr merkt, die Übersetzung ist sofort, das bedeutet, da muss man den Sinn geben in diesem Zusammenhang. Ich bitte Allah darum, dass Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch Kraft gibt, und dass Allah subhanahu wa ta'ala uns befestigt. Und wir haben ein neues Thema angefangen. Unser Programm ist für die nächste Zeit, bi'izni ta'ala, Dienstag bi'izni ta'ala machen wir Aqidah, und Donnerstag bi'izni ta'ala machen wir von Subul Salam, Bulugh al-Maram. Und dann barakallahu fikum, Montag haben wir Arabisch, und Freitag haben wir Arabisch. Montag Arabisch, Freitag Arabisch. Arabisch ist nicht, barakallahu fikum, wird nicht gestrahlt, das wird nicht gesendet. Erstmal nicht, bis die Brüder inshallah hier ein bisschen fortgeschrittene werden, und dann könnten wir vielleicht auch Arabisch unterrichten. Es gab eine Idee, dass wir einen Unterricht für die arabische Sprache machen, das wird Nahu. كاتوريدو فإذا مستعدين لهذا أنا ما عندي مشكل. نبدأ مثلا بالتحفة الثانية بالأجرومية، يعني من كتب الأدب الرومية كتاب من كتب اللغة، من كتاب النحو، قواعد النحو. ها انت ناسي النحو؟ ايه ما شاء الله. هو الاعراب، يعني الاعراب شيء غير النحو، النحو غير الاعراب. حنشوف مسألة نشوف فقط، ما والله ما بعرف الجملة من ماذا تتكلم. ها فعل مفعوله ضرب الأستاذ التلميذ، اعرب لي اياها. ايه فعل ماض ناقص، يا لطيف. ضرب فعل إجرام، الأستاذ مجرم، التلميذ مظلوم. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، اسم وفعل ثم حرف الكلم، هذه